بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مصحوبا بالعمل، إنك ربنا على كل شيء قدير. وصلنا وإياكم في شرح العقيدة الواسطية عند إثبات الكلام لله عز وجل، ولا زال شيخ الإسلام رحمه الله يورد الأدلة من القرآن على إثبات بعض أسماء الله وصفاته، ثم بعد ذلك سينتقل لإيراد الأدلة من السنة الصحيحة على إثبات بعض صفات الله عز وجل. وصلنا عند صفة الكلام، والكلام من صفات الله عز وجل التي ثبتت له سبحانه وتعالى في أدلة كثيرة. والكلام اجتمع فيه الصفة الذاتية والصفة الفعلية، قد مر معنا ذلك. قلنا أن صفة الكلام لله عز وجل ملازمة له ذاتا، يعني موصوف بها سبحانه وتعالى لأنه متكلم، و أيضا من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، فمتى شاء الله تكلم سبحانه وتعالى. لهذا يعبرون عنها، يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحاد أو متجدد الآحاد. قديم النوع يعني كونه صفة ذاتية، ومتجدد الآحاد يعني يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. وصفة الكلام من أكثر الصفات التي وقع فيها الإنكار بين أهل السنة ومخالفيهم، بين أهل السنة ومخالفيهم. وأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى بكلام يسمع، يعني بحرف وصوت يسمع عز وجل، وأن هذا الكلام سمعه منه جبريل، وسيأتينا، وليس عبر عنه جبريل، لأن في فرق. لما نقول سمع منه جبريل، سمعه منه، أو بين أن يكون جبريل عبر عما في نفس الله. ولما نقول عبر يعني معنى أن جبريل هو المتكلم. إذن الله تكلم الحقيقة كلاما يليق بجلاله عز وجل. وصفة الكلام من صفات الكمال، فإن الذي لا يتكلم ناقص ولا كامل؟ يا إخوان ناقص، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال ما لهؤلاء، قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى قال في قصة إبراهيم حينما كسر الأصنام عليه الصلاة والسلام، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن الكلام الذي لا يتكلم هو الناقص. وذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأدلة على ذلك. طبعا إثبات صفة الكلام متضمنة لإثبات صفة أو كون القرآن كلام الله، لذلك عندنا الآن عنوان عام له كلام الله، تحت هذا العنوان يأتي إثبات يا شيخان أن القرآن كلام الله. السؤال، هل القرآن وحده كلام الله؟ لا، كلام الله يشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، وما يكون وما يتكلم الله عز وجل به في السماوات، وما يكون يوم القيامة، كل هذا داخل تحت كلام الله عز وجل. لكن شيخ الإسلام تكلم على القرآن كما سيأتي بعد قليل، لأن هذا الباب وهو الذي وقع فيه الزيغ والضلال بين أهل البدع وأهل السنة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله كلها. الآن صفة الكلام جاءت تحت عدة ألفاظ، يعني كلها داخلة في الكلام، القيل والحديث والكلام والقول والمناجاة والنداء كلها داخلة في الكلام، يعني الكلام له عدة ألفاظ. نعم. وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله نعم. طيب هذه كلها في إثبات، يعني الأدلة في إثبات الكلام، ولاحظوا معي أن الآيات جاءت بذكر الكلام بعدة صفات كالحديث والكلام والقول والمناجاة والنداء وغير ذلك والقيل وغير ذلك، كلها داخلة في معنى الكلام. ومذاهب الناس بالنسبة للكلام، لصفة الكلام، طبعا هناك مذاهب كثيرة، أشهرها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن الكلام كلام الله مخلوق، يعني إن الله عز وجل خلق كلامه فصار ذلك المخلوق هو المتكلم. شبهتهم طبعا يقولون كما نقول بيت الله، ناقة الله، نقول كلام الله. تذكرون لما قلنا الإضافة إلى الله تنقسم كم قسم؟ ما يضاف إلى الله إما إضافة أعيان أو إضافة أوصاف. طيب فإضافة الأعيان إضافتها إلى الله من باب إضافة التشريف، مثل إيش؟ ناقة الله، بيت الله، عبد الله، أمة الله. وإضافة القسم الثاني إضافة أوصاف، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف. فننظر الآن، الناقة عين ولا صفة؟ عين. إذن إضافتها إضافة إيش إلى الله؟ لما تقول ناقة الله إضافة تشريف، لا تشريف، عبد الله عين ولا العبد ليس عينا؟ عين. إذن إضافة الله إضافة تشريف. لكن لما تقول وجه الله صفة، كلام الله صفة، لأن لا يتصور أن يكون كلام إلا من متكلم، ولا وجه إلا من صاحب وجه. هذه طبعا شبهتهم. القول الثاني أو المذهب الثاني مذهب الأشاعرة والكلابية، ويقولون أن كلام الله هو معنى النفسي، معنى النفسي، وليس بصوت وحرف يسمع. ولهذا لما يعرفون كلام الله القرآن إيش يقولون؟ تجدنا في كتب علوم القرآن، القرآن يقولون هو عبارة عن كلام الله، لاحظوا عبارة، وأحيانا يقولون هو حكاية عن كلام الله، لأنهم أصلا لا يثبتون الكلام أن الله يتكلم بصوت وحرف. عبارة كيف يعني؟ يعني الله عز وجل القرآن والكلام معنى النفسي في نفس الله، فالذي عبر عما في نفس الله هو جبريل، فإن تكلم جبريل عبر عما في نفس الله بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا. مثل ما شو اسم الشيخ؟ اسمك عامر. أنا أقول عامر لا يتكلم، لكن عامر أنا من ملامح وجهه أنا أقول والله يريد أن يقول كذا وكذا وكذا. طيب هذا هو تفسيرهم لكلام الله. إذن الله لم يتكلم، إنما الله كلامه معنى النفسي قائم بذاته، عبر عنه من جبري. واضح يا أخوان؟ وشبهتهم في هذا قوله عز وجل إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، من هو الرسول هنا؟ جبريل. وفي آية أخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، من هذا الرسول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تارة يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يعبر عنه جبريل، انتبهتم؟ إذن قالوا الله أضاف القول إلى الرسول ولم يضفه لنفسه، فصار المتكلم بالصوت والحرف هو الرسول وليس الله، واضح الشبهة؟ فيجاب عن ذلك بأن نقول إن إضافة الكلام للرسول إضافة تبليغ وليست إضافة ابتداء، إضافة تبليغ، إنه لقول رسول يعني إنه مبلغ عن الله هذا الرسول، لكن الذي ابتدأ الكلام حقيقة من؟ الله عز وجل، مثل ما مذيع الآن يمسك نشرة أخبار في الإذاعة ويقرأ بيان لأمير أو حاكم أو ملك، ها؟ فيتكلم عن ذلك الملك فيقول أمرنا نحن كذا كذا، هو كلام من حقيقة؟ الملك. لكن هذا الرسول ماذا فعل؟ هذا المذيع ماذا فعل؟ بلغ. هو بلغ. إذن إضافته إلى الرسول إضافة تبليغ وليس إضافة أداء. المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة، وعندهم أن الله موصوف بأنه يتكلم بصوت وحرف يسمع كلاما يليق بجلاله عز وجل. طبعا يا أخوان هؤلاء الذين نفوا الكلام لماذا نفوا؟ قالوا لأن إضافة الكلام إلى الله فيها تشبيه الله بخلقه، لأن الذي يتكلم يحتاج إلى لسان وأسنان ولهات وحنجرة وفم، واضح يا أخوان؟ هذه شبهتهم. إذن قالوا نفر من هذا التشبيه بالتعطيل، هم ما يقولون التعطيل لكن هم فروا من هذا التشبيه وقعوا في التعطيل. فنقول يجاب عن هذا بعدة أجوبة. أولا، من قال لكم أن كل متكلم لا بد أن يكون له لسان وأسنان؟ صح ولا؟ الله جل وعلا يوم القيامة يقول للجلود، ها، تنطق الجلود هذه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل قال أحد أن الجلد له أسنان ولسان؟ خلونا من يوم القيامة في الدنيا، التلفونات هذه اللي معنا هذه ترى ما لو ذكرها شيخ الإسلام كان حطها، لو كانت موجودة عندهم وضعها مثالا، هذه التلفونات تتكلم ولا ما تتكلم؟ هاي أخوان المسجلات تتكلم ولا ما تتكلم؟ فيكم أحد شاف أسنانها؟ فتحته الجهاز لقيته أسنان ولسان ولهات وحنجرة. إذن لا يلزم من كل متكلم أن يكون له هذه الصفات، فالله عز وجل جل وعلا بقدرته يجعل الجماد يتكلم، ها؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. طيب، طبعا الشبه حقيقة كثيرة جدا في باب الكلام، ولولا أن الوقت يعني ضيق لأطلنا الكلام في ذكر الشبه، ولعلي أكتفي ببعض الشبه. يعني أنا ذكرت أثناء الكلام أكثر من شبهة، ولعلي أذكر أبرز الشبه الموجودة عندنا. من الشبه شبه المذهب الأول الذين قالوا أن كلام الله إيش؟ مخلوق، صح ولا؟ اللي هم منه قلنا الجهمية والمعتزلة. وهؤلاء يعني هذه الشبهة أو عفوا هذه الفرقة وهذه الطائفة هي التي وقع فيها فتنة الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن المشهورة، لأن الذين عايشوا الإمام أحمد لم يكونوا يقولون كلام الله معنى النفسي، وإنما كانوا يقولون كلام الله مخلوق، وتبوأ كبر هذا المأمون الخليفة وجيش الجيوش من المنتسبين للعلم في زمنه، وترجموا كتب اليونانيين والرومان إلى أدخلوها بلاد المسلمين، وأخذ يفتن الناس في قضية خلق القرآن، قصة مشهورة. من شبهتهم أو شبههم قالوا الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن هو مخلوق. لاحظوا المقدمة الباطلة والنتيجة الباطلة. طيب، الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن إيش؟ مخلوق. انتبهتم يا إخوان؟ الجواب عن هذا بأن نقول باختصار الله خالق كل شيء مخلوق، والقرآن كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ ليس مخلوق. شو الدليل؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول كل لا تعني العموم لا تعني العموم مطلقا. مثال ذلك قال عز وجل الريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هل دمرت كل شيء ولا أبقت شيء؟ إذن هذا لا تعني العموم، واضح إخوان؟ وقال عن ملكة سبأ بلقيس وأوتيت من كل شيء، وكلنا يعرف أنها لم تؤت ما تحت ملك سليمان، صح؟ إذن أوتيت كل شيء في اليمن في في في في سبأ، وهذه أيضا لا تعني العموم. إذن الله خالق كل شيء لا يلزم منها العموم مطلقا كما أنتم تخيلتم. من الشبهات، طبعا أنا سأكتفي بشبهة لكل مذهب من المذاهب لأن الشبه كثيرة. المذهب الثاني مذهب الشاعرة والكلابية، قالوا شبهتهم أيضا إيش قلنا قولهم؟ الكلام الله نفسي ليس بصوت وحرف، واستدلوا ببيت شعر أن الكلام يكون في القلب لا يكون في اللسان، أو هذا هو المعنى النفسي عندهم. من هو القائل البيت هذا؟ قاله الأخطل رجل نصراني شاعر من شعراء العرب المعروفين، يقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. إذا الكلام حقيقة وين؟ في القلب، هكذا يقولون. طيب نجيب عن هذا بعدة أجوبة. قال بعضهم الأخطل لا يعرف هذا البيت في ديوان أبدا، وحقيقة البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا، واضح؟ إذن البيت أصلا هو إيش؟ محرف. ثانيا على فرض صحة البيت الأخطل نصراني، والنصارى أصلا ظلوا في باب كلام الله عز وجل، فكيف نأخذ عقيدتنا اليوم من رجل كافر؟ ومعروف أن النصارى ظلوا في باب كلام الله كما هو معروف في قصة في تفسير معنى كن فيكون، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال الله هم يقولون إن عيسى هو كلمة كن، هو عيسى كن المخلوقة. إذن هم حقيقة ظلوا في باب الكلام فليسوا بحجة في باب العقائد. طيب أكمل الشيخ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طيب الآن كما ذكرت تكلم عن الكلام على العموم، ثم تكلم على يعني نوع من كلام الله عز وجل وهو إيش؟ وهو القرآن، وإنما أفرده شيخ الإسلام بالكلام لكثرة من وقع في الخطأ فيه. وأهل السنة يعتقدون أن كلام الله عز وجل أولا منزل، ولما نقول كلام الله منزل يلزم منه إثبات صفة إيش أيضا؟ العلو. إذن أولا كلام الله منزل، إيش الدليل أنه منزل؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، قل نزله روح القدس. طيب الله نزل أحسن الحديث، إذن هذا الاعتقاد الأول في القرآن عند أهل السنة. اثنين أنه غير مخلوق، إيش الدليل؟ قال تعالى ألا له الخلق والأمر، نفهم من الآية أن الخلق غير الأمر، واضح إخوان؟ الخلق شيء والأمر شيء، لذلك الله جاء بواو المغايرة هنا الخلق والأمر. طيب القرآن أمر ولا خلق؟ أمر. شو الدليل أمر؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن لما كان القرآن أمرا فرق الله بين الأمر والخلق، ولو كان القرآن مخلوق ما فرق الله بينهم. طيب إخوان واضح العيدها؟ طيب ثلاثة أن القرآن من الله بدأ، يقولون من الله بدأ يعني بدأ الكلام به، سبحانه وتعالى. فسمعه جبريل من الله عز وجل، تكلم الله به على الحقيقة بصوت وحرف يسمع، ثم سمعه جبريل من الله، ثم أخذه جبريل وأوحاه إلى من؟ إلى الرسول الذي القرآن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن قلنا قد يكون التوراة، قد يكون الإنجيل. طيب، ويقولون رابعا إليه يعود، منه بدأ تكلم به وإليه يعود، يعود يعني يوم القيامة. ومعروف من علامات الساعة أن هذا القرآن يرجع إلى الله عز وجل. جاء في الحديث ليسرين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه شيء في المصاحف ولا في الصدور. يقول أهل العلم هذا الزمن هو زمن تخلي الناس عن كتاب الله عز وجل، فلا يستحقون أن يبقى القرآن بين أيديهم ولا أن يبقى في صدورهم، لأنهم لم يعملوا به ولم يمتثلوا، فيسلب من قلوبهم صدورهم ويسلب من مصاحفهم، حتى إن الرجل يفتح المصحف فلا يجد فيه كلمة واحدة. وهذا من علامات الساعة. لذلك يقولون منه بدأ وإليه يعود، يعني يوم القيامة. طيب، ثم ذكر الأدلة على القرآن، قال وهذا كتاب أنزلناه. المنزل، طبعا هم يقولون يعني أيضا من شبهتهم أن القرآن مخلوق، قالوا لا يلزم من كل منزل من الله أن يكون إيش، قالوا كل منزل من الله هو مخلوق. واضح إخوان، الله عز وجل ينزل إيش، أعطوني أشياء مخلوقة تنزل من السماء، مطر، المطر مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. فإذا القرآن مخلوق، هكذا يقولون. طبعا هذه شبهتهم الآن. فنرد عليهم فنقول المنزل من الله ينقسم قسمين، كل ما أضيف إلى الله تنزيلا فهو واحد من اثنين، إما أن يكون المنزل عينا منفصلة فهذا مخلوق، وإما أن يكون المنزل معنى فهذا صفة. أضرب لكم مثال، قولوا لي هذا أي نوع، إذن عين منفصلة أو معنى. قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء طهورا، هذه عين ولا معنى؟ المطر عين، الموس، واضح أخوان. قال عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، معروف أن هذا الحديد، طيب أنزله الله عز وجل في هذه الأرض فهو معنى ولا عين؟ عين يا أخوان، شيكم ساكتين، عين، ما دام عين إذن هو عين، إذن هو مخلوق. لكن قال تعالى إنا أنزلناه عن القرآن في ليلة القدر، هذا معنى، إذن هنا صفة، المنزل هنا صفة وهو كلام الله عز وجل. طيب، ذكر الأدلة طبعا على ذلك، على إثبات أن القرآن كلام الله، قل نزله روح القدس من ربك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل حتى يسمع كلام الله، إلى غير ذلك. طيب، الآن انتقل لإثبات صفة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم له. أكمل يا شيخ. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. يكفي هنا شيخ. طيب، إذن تكلم الآن على صفة أو على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. والناس في الرؤية على ثلاثة أقسام، قسم ينفي الرؤية مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني يقولون الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهؤلاء هم المعطلة. القسم الثاني الذين يثبتون رؤية الله في الدنيا وينكرونها في الآخرة، وهذا مذهب الصوفية. الصوفية عندهم أن الله يرى في اليقظة في الدنيا، تسمع عباراتهم رأيت ربي، جاءني ربي، كل من افتراء الكذب، الشيطان يتمثل لهم ويفتنهم، وكثير منهم فتن لذلك شو اللي يثبت الإنسان من فتنة الشيطان؟ هاي إخوان، العواطف ولا العلم؟ العلم. عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول: كنت أصلي في البرية في الصحراء، يقول ووحدي في ظلام شديد، قال: فانكشف لي نور عظيم جدا من السماء، نزل من السماء، يقول: فأبهرني وإذا بصوت من داخل النور، يقول: فقلت: من أنت؟ فقال: أنا الله. فقلت: ماذا تريد؟ فقال: إني آمرك بترك الصلاة. يقول عبد القادر رحمه الله، يقول: كذبت يا عدو الله، فإن الله لا يأمر بترك الصلاة. شوف العلم كيف يثبت صاحبه. يقول: فتفرق النور وقال: فتني يا عبد القادر، لقد فتنت بهذا 70 من العباد قبلك، 70 واحد خلاهم يتركون الصلاة. شو الفتنة العظيمة؟ شو اللي ثبت يا إخوان؟ العلم. الجاهل يفتن. طيب، إذا مذهب الصوفية أن الله يرى في الدنيا عندهم. طيب، المذهب الثالث مذهب أهل السنة، وهو أن الله لا يرى في الدنيا ويرى وين؟ يرى في القيامة، في القيامة. وسنتكلم عنه، وسنتكلم عن أدلتهم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرها أبو بكر بالزيادة هنا، هي النظر إلى وجه الله عز وجل. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل. نقول: النظر إذا جاء في القرآن فهو ينقسم إلى 3 أقسام، لأن ليس كل نظر في القرآن يراد به النظر بالبصر. النظر في القرآن ينقسم 3 أقسام. القسم الأول: إذا لم يعد بحرف جر، لم يعد، فيراد به مثل قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا الساعة. إيش ينظرون هنا؟ يعني انتظرون. هنا المراد به الانتظار. إذن إذا لم يعد النظر يراد به الانتظار. انتبهتم؟ القسم الثاني: إذا عدي بحرف الجر إلى، كما في قوله، أو خلنا نقول بحرف الجر في أحسن، القسم في: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ينظر هنا يعني إيش؟ هنا التفكر والاعتبار. إذن الأول الانتظار، والثاني التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات يعني إيش؟ يتفكر. القسم الثالث: إذا عدي بحرف الجر إلى، فيراد به المعاينة بالأبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى يعني إيش هنا؟ إلى ربها، من النظر، المعاينة بالأبصار. واضح يا أخوان؟ وهذا يرد على من يقول أن النظر في القرآن ليس المراد به النظر بالبصر، النظر قد يراد به الانتظار، وقد يراد به التفكر والاعتبار. نقول: صحيح، لكن بحسب سياق الكلام. فهذه الآيات أثبتت رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وهنا على هذا التقسيم ورد إشكال، وهو في قوله عز وجل عن أهل الجنة: على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، ما معنى ينظرون هنا؟ أول شيء خلنا نشوف التقسيم السابق. هل عدي بحرف الجر في، اللي هو التفكر واعتبار؟ لا. هل عدي بحرف الجر إلى النظر والمعاينة والصلاة؟ ما عدي. إذن هو لم يعد، يدخل في قسم هذا القسم الأول. إذن معنى على الأرائك ينظرون يعني على الأرائك ينتظرون، مع أننا سياق الآية يتكلم عن ماذا؟ ينظرون يعني إيش يا أخوان؟ المعاينة بالأبصار، صح؟ هذه الآية أشكلت على التقسيم السابق. يقول أهل العلم: هذا الكلام صحيح والقاعدة منضبطة، لكن هذه الآية في الكلام على أهل الجنة، وأهل الجنة لا يناسبهم، يعني لا يناسب نعيمهم أن يوصف هنا كونهم ينتظرون. إذن المناسب لهم كونهم إيش؟ ينظرون وليس ينتظرون. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى النعيم الذي أعطاه الله عز وجل إياه. واضح يا أخوان؟ لأن الانتظار لا يناسب نعيم أهل الجنة. ولذلك جاء في الأحاديث كثيرة أن أهل الجنة أصلا ما ينتظرون شيء، إن الرجل لا يتمنى الطير في السماء فيخر بين يديه مشويا، وإن الرجل يتمنى الولد طيب فيكون إيلاده وحمله طيب في لحظة، ما ينتظر، المرأة لا تحمل ولا تتعب. وإن الرجل يتمنى الزرع قال فيضع البذرة فيتبادر الطرف نباته مباشرة، يجد ثمرتها من مجرد ما يحط الثمرة. فهذا دليل أن أهل الجنة لا يناسبهم الانتظار. إذن معنى قوله على الأرائك ينظرون إيش يعني يا أخوان؟ ينظرون النظر المعروف، النظر المعروف، النظر المعروف. من الشبهات التي أوردوها نفات رؤية الله عز وجل، أوردوا عدة شبهات. قالوا الشبهة الأولى استدلوا بقصة موسى حينما طلب من ربه إيش؟ أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، إيش قال الله عز وجل؟ قال لن تراني، لن تراني. قالوا هذا دليل على أن الله لا يرى، لأن الله نفى وجاء بكلمة لن التي تعني التأبيد. طيب الجواب عن هذا، عن الشبهة الأولى، نقول أولا لن لا يعني أنها يعني يلزم منها التأبيد مطلقا، حتى في كلام العرب لهذا يقول ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومما يدل على أن لن لا تعني التأبيد، الله عز وجل قال عن اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياء، قال عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوا الموت يعني، ولتجدنهم أحرص الناس على حياء ومن الذين أشركوا يود أحد أن يعمر ألف سنة وما هو من زحزيها العذاب أن يعمر، قال ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا إيش؟ الموت. طيب اليهود هؤلاء إذا دخلوا النار ويعني أصابهم حر جهنم عياذا بالله يتمنون الموت ولا لا؟ ايش الدليل؟ نادوا يا مالك، قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، والله يقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ مع ان الله قبل ذلك قال ولن يتمنوه ابدا، لكن بعد ذلك تمنوا ولا ما تمنوا؟ اذا لن لا تعني التأبيد، هذا الجواب الاول. الجواب الثاني أن المنفي في الآية هو رؤية الله في الدنيا، لأن أجساد البشر أضعف من أن يتحملوا رؤية الله عز وجل، والدليل أن الله تجلى للجبل، وقيل إن الله إن نور الله الذي تجلى للجبل وليس الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل العظيم أصبح تراب، كيف بجسد هذا المخلوق هل يتحمل؟ لذلك الله لما نفى رؤيتك يا موسى لي في الدنيا. الأمر الثالث أن الله لم ينكر على موسى سؤاله، يعني لو قال له، لو أراد الله ينكر عليه لقال إني لا أرى، صح ولا؟ لكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، يعني كأن الله يقول له لن تراني لأنك لست بقادر أن تراني، جسدك لا يتحمل، لكن يوم القيامة يعطي الله عز وجل المؤمنين القوة والقدرة التي يستطيعون بها أن يتحملوا رؤية الله عز وجل، نسأل الله أن يكون إياكم. فلذلك المنفي هنا رؤية الله في الدنيا، المنفي هو رؤية الله عز وجل في الدنيا، أما في الآخرة فإن النصوص دلت على أن الله يرى يوم القيامة. الشبهة الثانية وهي قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، ترى يا أخوان الشبه كثيرة لكن أنا أكتفي ببعضها التي أكثرها شهرة. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وين الشاهد فيها؟ ها يا أخوان أن الله لا يدرك بالأبصار، فقالوا هذا دليل على نفي الرؤية. فنجيب نقول إن الله عز وجل لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك، والإدراك أمر زائد على الرؤية وهو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه. أعيد، قلنا الله نفى إيش؟ نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك أمر زائد على الرؤية اللي هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه. قال الله عز وجل في قصة موسى حينما فر ببني إسرائيل، قال جل وعلا: فلما تراء الجمعان، انتبهوا يا أخوان، لما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. لاحظوا الآية هذه، الرؤية حصلت ولا ما حصلت؟ وين الدليل؟ تراء الجمعان، لكن شنو اللي ما حصل في الآية؟ الإدراك. فنقول أهل الجنة يرون الله بأبصارهم كما ثبتت الأدلة، لكن لا يدركونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى، لحاط به أمر أمر منفي، لكن الرؤية أمر مثبت. وهذا الفرق بين الصورتين، الفرق بين الصورتين. طيب تفضل شيخ. وهذا الباب في كتاب الله تعالى الآن سيتكلم عن الأدلة من السنة على إثبات الصفات، كل اللي مضى هذا في أدلة القرآن. طيب تفضل شيخ. السلام عليكم. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. طيب إذن الآن سيتكلم عن أدلة السنة. هناك صفات، قلنا قبل ذلك أن صفات الله عز وجل وأسماؤه توقيفية، معنى توقيفية يعني لا تثبت إلا بالدليل من القرآن أو السنة الصحيح، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا من الضلال أن يكتفي الإنسان بأخذ أحكام الله عز وجل من القرآن وحده دون الرجوع للسنة، بل هذا كفر بالله جل وعلا وتكذيب للقرآن، فإن الله أمر بطاعة نبيه واتباعه ووجوب الامتثال أمره والنهي عن مخالفته في أدلة كثيرة. والقرآن كما ذكرنا وحي كما أن كلام الله عز وجل وحي، ولهذا من الضلال أن يعتقد بعضهم أنه يستطيع أن يفهم الدين بطريق القرآن وحده، وهذا لا شك أن أول من وقع في هذا الانحراف هم الخوارج. الخوارج الأوائل عملوا بالقرآن دون السنة، والقرآن السنة تفسر القرآن كما قال الشيخ وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وهنا مسألة أوردها يعني أو ترد هنا، وهي مسألة: هل تؤخذ العقائد من أخبار الآحاد؟ طبعا الآن الأخبار على قسمين، إما متواترة كالقرآن والأحاديث المتواترة أو الآحاد. فنقول مذاهب الناس في هذا ثلاثة: مذهب أهل السنة أنه لا فرق، فالأحكام والعقائد تؤخذ من الآحاد وتؤخذ من المتواتر، مدام ثبت صحة الحديث وجب العمل به والاعتقاد واليقين والعلم، يعني لأن السنة حكم القرآن فيما يفيد العلم والاعتقاد والعمل. القول الثاني قول المعتزلة، قالوا لا يؤخذ بالعقائد، لا تؤخذ إلا بطريق القرآن أو السنة المتواترة. والعجيب أنهم أنفسهم يأخذون بأحاديث الآحاد في الأحكام، يعني عندهم الأحكام ممكن تؤخذ طريق الآحاد، لكن العقائد يقولون لا. أما الأشاعرة والماتريدية الكلابية يقولون نثبت العقائد بأحاديث الأحاد بشرط أن لا توهم التشبيه. إذا أوهم التشبيه الله بخلقه فإننا لا نأخذ بها. طيب شو تسوون فيها؟ قالوا نؤولها اللي هي سميناها في أول الرسالة تذكرون التحريف. أحسنت، سميناها التحريف. قالوا نؤولها أو نفوضها. نفوض معناها ما نأخذ فيها. ها؟ لهذا يقول أظن في صاحب الجوهرة قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا هو طريقتهم في إثبات صفات الله عز وجل. تفضل يا شيخ. الآن سيضرب أمثلة على ذلك. نعم، ومن ذلك قوله مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. طيب، هذا في إثبات صفة النزول، والنزول ثابت، يقول أهل العلم ثابت متواتر، يعني ورد عن 20 صحابي إثبات نزول الله عز وجل. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة سماها شرح حديث النزول. وأهل السنة يثبتون النزول لله عز وجل إثبات معنى لا إثبات كيف. يقول الله ينزل، أما كيف ينزل فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. والدليل هذا الحديث. أما القائلين بأن النزول هنا نزول رحمة فالحديث يرد عليهم، لأن قال من يدعوني، هل الرحمة تقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني؟ طيب لا يمكن يكون السائل الداعي هنا إلا الله عز وجل. ولذلك هؤلاء المعطلة الذين نفوا النزول وقعوا في تشبيه الله بخلقه، وهذا من جهلهم. وقالوا لو أثبتنا النزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر، فثلث الليل الآخر يختلف من بلد إلى بلد، ومن قارة إلى قارة، ومن جهة إلى جهة، فيلزم من هذا أن يكون الله نازلا على الدوام، تعالى الله عن قوله. وهذا من جهلهم، لأنهم شبهوا الله بخلقه. ولو أنهم آمنوا بقوله تعالى ليس كمثل شيء ما احتاجوا أن يقولوا هذا التأويل الباطل. طيب تفضل. أما طبعا هذا الحديث في دعاء الله عز وجل. قد يقول قال أنا دعوت في ثلث الليل الآخر وسألت الله ومع ذلك لم يجبني. طيب نقول الخلل في إجابة الله لك ولا في في في في فيك أنت؟ خلل عندك، فتش في نفسك، فقد يتخلف الدعاء لفقدان بعض الشروط أو أحد الشروط، سبب من الأسباب، مثل استعجال، خبث المطعم والمشرب، الغفلة إلى غير ذلك. وقد يكون التأخير لمصلحة العبد، بمعنى قد يكون الله ادخرها له في الآخرة ولا لا، أو صرف عنه من السوء مثلها. فلماذا تستحضر دائما أنك لم تجب؟ استحضر أنك أجبت. يقول أهل العلم لو لم يجب عاجلا أو لتدخل له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها، يكفي أن يكون لسانه رطب بدعاء الله عز وجل. هذه أعظم ثمرة الدعاء. تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم آجلين قنطين فيظل يضحك ويعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم وقرب غيره غير الغير المقصود تغيير الحال من شدة إلى رخاء ومن عسر إلى يسر ومن صعوبة إلى سهولة. تفضل. أحسن الله. وقوله عجب ربنا صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أجلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. طيب هذه الأدلة في إثبات أكثر من صفة لله عز وجل. أولا صفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب، وهذه من الصفات الفعلية، يعني يفعلها الله متى شاء. وهذه من الصفات التي ثبتت لله عز وجل كما في هذه الأحاديث، إن الله شد فرحا بتوبة عبده، حديث معروف، ويضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، وفي حديث أيضا دعاء الضحك جاء في دعاء الركوب، وحديث آخر رجل يدخل الجنة فإن الله يضحك لمقالة العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين، إلى غيره من الأدلة. أيضا صفة العجب ثابتة لله عز وجل. أما الحديث الذي معكم إن الله عجب ربنا من قنوط عباده، هذا الحديث ضعيف رواه أحمد، وفي إسناده وكيع بن حدث قال الذهبي لا يعرف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. هل صفة العجب ثابتة؟ نقول نعم ثابتة، لكن بغير هذا الدليل. ومن أدلة إثبات صفة العجب في القرآن قوله عز وجل بل عجبت ويسخرون، في بعض القراءات قرأها حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون، فيكون الذي يعجب من؟ الله عز وجل. بل عجبت ويسخرون. ومن الأدلة على إثبات صفة العجب قوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، هذا حديث البخاري. وقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وأنزل في ذلك قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. على كل حال وردت أدلة العجب لله عز وجل. طبعا أهل البدع ينكرون هذا صفة العجب، قال لأن العجب لا يجوز أن نصف الله به، لأن العجب لا يكون إلا من دهشة ولا يكون مسبوق بالعلم، الذي يتعجب هو الذي يتفاجأ بالشيء، واضح يا أخوان؟ وغير ذلك مما ذكروا. طبعا هؤلاء يعني ما كانوا يحتاجون هذا التأويل الباطل لولا أنهم لو آمنوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء. تفضل يا شيخ. أيضا قالوا الضحك يلزم منه ظهور اللسان وخروج الصوت وغير ذلك من، طبعا كذا كلها انقدح في قلوبهم إيش؟ التشبيه، فذهبوا هذه المعاني الفاسدة. تفضل شيخ. صححة؟ وين عندك صحة؟ وين موضع التصحيح؟ وين؟ في؟ صحيح؟ السلسة الصحيحة. أنا عندي موجود ضعفه الشيخ ناصر في ضعيف السنة ابن ماجه. يقول لم أقف عليه بهذا اللفظ. أي بلف آخر ممكن. على كل حال الحديث ما نحتاج ما دام متكلم فيه يغني عنه وغيره، ذكرنا حديث البخاري يعجب ربك من قوم يدخل الجنة بالسلاسل، عجب الله من فلان وفلانة، يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، الصبوة الشهوة. نعم تفضل شيخ. قوله تعالى وإن تعجب فعجب القول يدل على العجب؟ لا لا لا لا، ما في دليل على الصلاة عجب، هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، صفة البشر ليس صفة الله عز وجل. وإن تعجب فعجب قولهم، عجب قولهم إشارة إلى كلام يعني هم يعني إن كنت تريد أن تعجب فعجب، العجب يجب أن يكون من قولهم، هذا من باب التهكم والسخرية بهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله في تعليق عندكم وإن تعجب عجب قولهم، في تعليق عندكم الحاجة؟ لا مجرد سؤال. أي طيب. طيب الآن إثبات صفة الرجل والقدم لله عز وجل. نعم تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. طيب هنا في إثبات صفة الرجل والقدم لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. أولا قدمه هنا لأهل العلم تفسيران، التفسير الأول أن القدم المراد بها القدم المعروفة التي هي الساق، القدم اللي هي موضع الوضع. القول الثاني أن القدم هنا المراد بها الخلق، المراد بها الخلق يضع فيها قدمه، قالوا من قدر في القدم أنه من أهل النار. فيكون كم معنى عندنا؟ عندنا معنيان، إما الرجل وإما المراد القدم يعني يضع فيها خلقه، بعض خلقه ممن كتب الله عليهم النار في القدم يعني. فإن الله بعلمه السابق يعلم من يكون من أهل النار ومن يكون من أهل الجنة. قال فينزوي بعضها بعض فتقول قط قط قط قط السكون وقرئت بالتنوين قط قط. طيب، والمراد بالقط قط هي صوت الامتلاء، صوت الامتلاء. طيب، وهذا الحديث جاء بتمامه عن أنس في محاجة الجنة والنار، تقول الجنة في الصالحون وتقول النار في المتكبرون والجبارون، فيقول الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ويقول للنار أنت غضبي أعذب بك من أشاء. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل مكان يعني. قال فينشئ الله لها خلقا برحمته فيسكنهم فيها بلا عمل، وأما النار فتأبى حكمته أن يدخل فيها من لا ذنب له فيضع فيها قدمه فتقول قط قط. هذا التتمة ذكرها أنس رضي الله عنه. نعم، تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم، هذا في الكلام على الكلام والصوت. نعم، تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله وما منكم من أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم، هذا الحديثان في الكلام على صفة النداء والصوت، وهذه داخلة في كلام الله عز وجل. يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، لبيك وسعديك يعني يا ربي أنا مقيم على طاعتك. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، وهذا هو الشاهد، ينادي لبيك يا آدم، هذه كلها أدلة إثبات الكلام. وهذا فيه أن كلام الله عز وجل متجدد، يعني كلام الله لم يتوقف عند القرآن، لأن هذا الكلام متى يكون يا أخوان؟ وين موضع الكلام هذا؟ يوم القيامة. وهذا حينما يقولون كلام الله متجدد الآحاد، حادث الآحاد، فلما يقول يا آدم يا فلان يا هذا متجدد، هذا لما يقولون قديم النوع حادث الآحاد. فيقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بعثا إلى النار. لهذا الصحابة لما سمعوا هذا الحديث يقول من كل 1999. طيب، فيقع في قلوبهم الحزن حتى يسكن روعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا أما ترضون أن يكون من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، إشارة إلى كثرة يأجوج ومأجوج. طيب، ثم يقول وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا أيضا الشيء سيكلمه ربه. ولهذا جاءت أيضا آية قريبة من هذا في قصة أبي عبيد عمرو بن العلاء أحد علماء العربية، جاء إليه أحد المعتزلة وهم يقولون بخلق القرآن، فقال له هل لا قرأت قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. طيب، كلم الله يكون من المتكلم موسى. فقال أبي عمرو رحمه الله هب أنني قرأتها كما تريد، فأين تذهب من قوله تعالى وكلمه ربه؟ ها، وكلمه رب، هذه الأولى ممكن نلقاها، لكن هذه إيش جوابها؟ طيب، تفضل يا شيخ. وقوله كم بقي على الأذان؟ ها، عجيب، سبحان الله، يلا تفضل يا شيخ. وقوله في رؤية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا الآن في إثبات العلو، الله الذي في السماء، قلنا فيه بمعنى على، شو الدليل؟ ها، فامشوا في مناكبها، فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، في مناكبها يعني على مناكبها. نعم، ولو صلبنهم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. نعم أحسن عليك. وقوله في رحمة المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجيع فيبرأ. رواه أبو داود. الوجيع ولا الوجع؟ هذا الوجه. طيب حديث ضعيف، هذا لا يصح، اسناده ضعيف جدا، فيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو متروك. طيب تفضل شيخ. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. طيب أمر معنا كتاب التوحيد، وإن كان بعضهم يرى بهذا اللفظ في نكارة، يعني في ضعف يعني. نعم. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. مسلم. هذا حديث معروف، حديث معاوية بن الحكم السلمي، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان بجوابها على قولها أن الله في السماء، وهذا في دليل أن هذا علامة الإيمان. وفي الحديث دليل على جواز هذا السؤال، يجوز أن يسأل الإنسان هذا السؤال. طيب، وذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بعتقها ووصفها بالإيمان. وحتى كان بعضهم يقول بمن ينكر إثبات العلو، يقول عجيب أن بعض المثقفين ينكرون والجارية خير منهم، لذلك يقول الصرصري في منظومته: لقد صح إسلام الجويرية التي بأصبعها نحو السماء تشير. وقال ابن عدوان: وقد جاء لفظ الأين من قول صادق رسول إله العالمين محمد. لفظ الأين يعني اللي هو إيش؟ أين الله عز وجل. طيب. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يفقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس، ارباعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا. ارفقوا بأنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. طيب، هذه النصوص الأدلة في الكلام على إثبات صفة معية الله عز وجل وقربه من عباده. الحديث الأول فيه ضعف، فيه نعيم بن حماد: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، ويغني عنها بقية الحديث الأخرى. وقد مر معنا معنى المعية، قلنا لكم أن المعية معية الله لعباده تنقسم كم قسم؟ تنقسم إلى قسمين: معية عامة، ويراد بها العلم والإحاطة والسمع والبصر، والقسم الثاني المعية الخاصة، ويراد بها النصرة والتأييد والتوفيق. هذا أقسام المعية: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المحسنين، والله مع الصابرين. هذه معية خاصة. السؤال هنا: هل القرب المعية انتهينا منها، هل القرب ينقسم إلى نفس التقسيم السابق؟ لأهل العلم في هذا اتجاهان: اتجاه الأول أن القرب هو نفسه المعية، فإذا كان هو نفس المعية يكون عندنا قرب عام وقرب خاص. الاتجاه الثاني أن هناك فرق، أن القرب لا يكون إلا خاصا، قرب الله من عباده لا يكون إلا خاصا، فيقولون القرب لا يكون إلا لعباده المؤمنين والمصلين والداعين، فالله قريب منهم. طيب إذا ورد قرب الله عز وجل إلى غير هؤلاء يعني عام، قال القرب العام هو قرب الله إلى خلقه بملائكته يعني بواسطة ملائكته، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. أعيد ولا واضح؟ قلنا القرب الخاص، القرب لا ينقسم إلى قرب الله هو قرب واحد خاص بالمؤمنين. طيب فإن وردت أدلة فيها قرب الله عز وجل لغير المؤمنين نفهم أن قرب إيش هنا؟ قرب الله بملائكته وليس قربه بنفسه. خذوا مثال على ذلك، قال تعالى قلوا لهذه قرب هذا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أخوان خاص، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد خاص. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هنا قرب الله إيش؟ بملائكته، هذا هو القرب العام، قرب الله بملائكته وليس قربه بنفسه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قربه بالملائكة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون. طيب وهذا القرب والمعية لا ينافي العلو، وقد مر معنا إن الله عز وجل قريب في علوه، طيب دني في علي في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه علي في دنوه، فهو معنا ومع ذلك هو في السماء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر والعلانية جل وعلا. وذلك قال ارباعوا لأنفسكم إنكم لا تدعون أخصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى. لهذا من أسماء الله الظاهر والباطن، الظاهر والباطن. طيب ثم ذكر قوله إنكم سترون ربكم، تفضل يا شيخ. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يخبر به، فإن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب قال قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا في إثبات الرؤيا. وقرئ الحديث بقراءتين، فإنكم لا تضامون وقراءة لا تضامون، فالقراءة الأولى لا تضامون بضم التاء يعني لا يلحق بعضكم ضيم، الضيم اللي هو الظلم، يعني كلكم سترون الله في الجنة بحيث لا يظلم أحد بأن يحجب عن هذه الرؤية. والقراءة الثانية إن ولا تضاء أو تضامون، تضامون من الانضمام يعني المزاحمة، وكل المعنيين صحيح، إنكم سترون ربكم. وهذا الحديث طبعا حديث الرؤية كثيرة جدا، ذكر ابن معين قال فيه 17 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة، كلها صحيحة. وطبعا هنا ليس المراد تشبيه الرؤيا أو المرئي بالمرئي، القمر شيء مخلوق والله شيء، الله عز وجل في فرق بين القمر وبين الله عز وجل، القمر مخلوق والله خالق. يقول العلماء وهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، يعني كما سترون القمر سترون الله عز وجل، رؤية واضحة لا فيها انضمام ولا ضيم ولا ظلم ولا ضيم، كل يرى الله عز وجل في هذه الجنة جعلنا الله وإياكم منها. وفي هذا الحديث نختم دليل على أن المحافظة على صلاتي الفجر والعصر سبب لرؤية الله في الجنة، والحديث صريح الدلالة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذه بشارة، بشارة لكل من حافظ على هاتين الصلاتين. إذا أردت أن ترى الله في الجنة فحافظ على هاتين الصلاتين. وقد ورد فيهما أدلة كثيرة في بيان فضلهما، من صلى البردين دخل الجنة، وغيرها من الأدلة الكثيرة. الفجر ايش قلت انا؟ اي شككتني، الفجر والعصر. نعم طيب، لا قلت قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الفجر، قبل الغروب اللي هي صلاة المغرب. طيب نواصل ان شاء الله بعد الصلاة. جزاكم الله خير.